إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كلام متين جدا لبعض أهل العلم ذكر حسن لأمر من الأمور الكبيرة التي نعاني منها جميعا، والتي نبحث طويلا طويلا عن مخرج من أزماتها وخروج من متاهاتها واستقامة على سبيل النجاة من ويلاتها. في هذا الكلام المتين تساؤل وإجابة واسترشاد بهدي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أمر ينبغي أن يصغي المرء إليه إصغاء سديدا سليما بأذن قلبه مفتح البصيرة، مقبلا عليه، ملتفتا إليه، معولا على تحصيله. عسى الله جلت قدرته أن يجعله عصمة من خطأ، إذ هو كتاب وسنة، والله رب العالمين جعل العصمة في الوحي الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: إن ضعف أمتنا وتغلب الأعداء عليها مصيبة عظيمة وبلاء جسيم، يجب علينا أن نسعى جميعا من أجل إزالته، وهذا لا يتحقق غاية التحقق إلا بحسن تشخيصه، إذ إن الخطوة الأولى في سبيل العلاج وتحصيل الشفاء إنما تكون بالإحسان في تشخيص الداء. وأي معالج لا يضع يده على المرض بدءا فإنما هو حاطب ليل، وإنما هو خابط في متاهة، في عشواء مظلمة لا يكاد يبصر فيها كفة. فهذا لا يتحقق غاية التحقق إلا بحسن تشخيصه، وألا يخلط ولا يخلط في تشخيصه بين العرض والمرض. وهذا أمر جليل، لأن المعالج إذا ما ضره العرض فلم يلتفت إلى أصله ومنشأه، وأقبل عليه على أنه الداء الذي ينبغي أن يعالجه والذي ينبغي أن يزاوله، ضل ضلالا مبينا، وكان ضرره أكبر من نفعه. إذ إن الله تبارك وتعالى من حكمته جعل الألم منحة ونعمة، ولولا أن الإنسان يجد الألم في بعض أعضائه لوقع التلف عليها لا محالة، وأما إذا ما جاءها ما يخرجها عن قانون وظيفتها الذي جعله الله رب العالمين عاملا فيها بأسبابه فيقع الخلل. وإذا ما تأتى الخلل كان داعية للبحث عن دواء الداء وتلمس الشفاء. ولا يخفى أن أخطر الأمراض خطورة هو ذلك الذي يتسلل خفية من غير أن يشعر به من أصيب به، حتى إذا ما استحكم وحتى إذا ما نشبت أظفاره في الجسد لم يستطع أحد بعد أن يزيل ما وقع ولا أن يرفع ما سقط، ولا محالة يتأتى الهلاك. فجعل الله تبارك وتعالى العرض دلالة على المرض من أجل أن يكون قائدا إلى تشخيصه، فهذه خطوة أولى، ثم هي قائدة بعد إلى محاولة تلمس الشفاء بأسباب متى ما شخص المرض تشخيصا صحيحا. لا شك أن هنالك مرضا ما، غير أن البحث في الأعراض التي نشأت عن ذلك المرض على أنها هي المرض، وإذن فلا بد من أن تعالج علاجا مستقلا وأن تفرد بالمحاولة للإزالة لها وحدها بالتعامل معها بمفردها من غير نظر إلى منشأها ومن غير بحث عن أصل الداء فيها. حينئذ لا يتأتى كثير خير، بل إن المعالج الذي يفعل ذلك حتما ولا محالة يكون ضرره أكبر من نفعه، ولربما أتت الهلكة على يديه. ولما تقول ربما؟ قل حتما تأتي الهلكة على يديه، لأنه عنصر من عناصر تمكن الداء في الجسد المريض. لا شك أن هنالك مرضا، وأن هذا المرض قد أصيبت به الأمة، وأن مصيبة ما هي واقعة بآثارها ونتائجها، وهي حالة بأعراضها ومشخصاتها في جسد الأمة على امتداد الأقطار وعلى تفاوت الأعصار. والخلل، كل الخلل عند من يريد علاجا، أنه إنما يقبل بدءا ومنتهى على العرض مغفلا أصل المرض من أجل أن يعالج، فهو كالخابط في المتاهة كحاطب ليل يتقمم منها هنا وهنالك، فلربما أخذ حية يظنها عودا، ولا بد أن يأتي الضرر على يديه ولا محالة. وما أكثر المخلطين بين الأمراض والأعراض، لذا خلطوا فيما ظنوه علاجا وحسبوه دواء. فظنت طائفة أن المرض الذي تعاني منه الأمة إنما هو تغلب الأعداء ومكرهم، قالوا إن المرض الذي أدى إلى المصيبة التي وقعت على هذه الأمة هو تغلب الأعداء عليها وهو مكر الأعداء بها. وأنت خبير بأن أي معالج إذا أراد أن يتلمس سبل العلاج على وجهها ما دام قد شخص فلا بد أن يأتي علاجه وأن يتأتى دواؤه على حسب تشخيصه على حسب المرض الذي عينه. فإذا ما ظن طائفة من المسلمين أن المرض الذي لحق بالأمة وأن الداء الذي أصابها إنما هو مكر الأعداء بها وتغلب الأعداء عليها فحينئذ لا بد أن يأتي الدواء على قدر الداء المشخص لا على قدر الداء الحقيقي. وعليه فقد ظنت هذه الطائفة أن إشغال المسلمين بالعدو وبمخططاته وببياناته وبتصريحاته وبأقواله وبأفعاله هو سبيل الخروج من الأزمة وهو سبيل رفع المحنة وهو سبيل الخروج من تلك المصيبة التي حلت على الأمة فرجحت عليها حتى كادت من ثقلها تخنق أنفاسها. فهذا فريق هذه طائفة. وظن طائفة أخرى أن المرض إنما هو تسلط الحكام الظلمة على بعض الدول الإسلامية فظنوا أن الولاة بجورهم وأن الحكام بعسفهم هو الداء. وما دام ذلك كذلك فلا بد أن يأتي دواء الداء على حسبه. وعليه فقد ظنت هذه الطائفة أن الدواء هو إسقاط هؤلاء الحكام وهو شحن النفوس نفوس الناس تجاههم بالتأليب والتحريض والتكتيل والتجميع من أجل الإزاحة ثم يأتي بعد ما يأتي بغير كبير فارق عنده لأنه ليس هنالك تصور محدد وليست هنالك خطة مدروسة وإنما هو هكذا. لأنه ما دمنا قد شخصنا فلا بد أن يأتي علاجنا على قدر تشخيصنا ولا بد أن يأتي الدواء على قدر الداء الذي وصف. فهذه طائفة شخصت ظنا وداوت معالجة ظنا. وأما طائفة ثالثة فقد ظنت أن المرض الذي تعاني منه الأمة وأن المصيبة التي حلت على هذه الأمة إنما هي بسبب تفرق المسلمين في الأبدان. وما دام الدواء يأتي على قدر الداء فلا بد أن يكون الدواء هكذا جمع هؤلاء الذين تفرقت أبدانهم وتكتيلهم ليكثروا بغير ما مراعاة لغير تلك الصورة الظاهرة بدنا وجسدا وجثة. فما دام هذا هو الداء فلا بد أن يكون الدواء على قدره. وما دام الداء هو تفرق الأمة في الأبدان فلا بد أن يكون الدواء تجميع هؤلاء حتى يكونوا شيئا حائطا جدارا صدا وردا. المهم أنه يأتي الدواء على قدر الداء. فهذه طوائف أرادت أن تشخص داء الأمة وأن تشخص مرضها ثم رسمت سبيل العلاج لتلك الأدواء ووضعت هذا الشفاء بمرصد لا يتوصل إليه إلا على قدر ما شخص الداء سلفا لأنه على قدره يأتي العلاج ويأتي الشفاء. ولا بد من ملاحظة أمر هام وهو أن هذه الطوائف مهما أخطأت في التشخيص ومهما أخطأت في وصف الدواء وصفة العلاج وتلمس سبيل الشفاء مهما كان شيء من ذلك فلا يمكن أن يطعن في النيات، لا يعلم النية إلا الله، غير أن الخطأ يظل خطأ ولا يمكن أن يصير الخطأ صوابا ولا يمكن أن يصير الباطل حقا إلا إذا اختلت مقاييس الناس، وإلا إذا صار الناس فوضى بحيث إنهم لا ينضبطون بضابط رادع من كتاب أو من سنة، وإنما يحكمون العقول، وإنما يحكمون الأهواء، وإنما يسيرون على وفق العقول ومقتضى حكم الأهواء. ولا يخفى عليك أن الله تبارك وتعالى ما ذكر الهوى في القرآن العظيم إلا ذمه، وأن الله رب العالمين لم يجعل العصمة في العقل، وإنما جعل العصمة في الوحي، في الوحي المطهر المعصوم. فلا يخفى عليك أنه مهما كانت النية صادقة، ومهما كانت صالحة، ومهما كانت مستقيمة، فمعلوم أن العمل لكي يكون في ميزان الشرع معتبرا فينبغي أن يتوفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. فلا بد أن يكون العمل بنية خالصة لله، وهذا لا يدفع، لأنه لا يعلم النيات إلا الله، ولا يحكم على ما في القلوب إلا علام الغيوب. فهذا أمر لا يدفع، فليكن منا بمبعده، فهذا ليس من شأن البشر، وإنما هو من شأن من اختصاص خالق البشر من رب القوى والقدر. هذا أمر ليس لنا به من تعلق، لا نبحثه ولا نفحصه، وإنما نحن ننظر في تلك الأمور الظاهرة ونحكم عليها بحكمها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا تشخيص الداء عند تلك الطوائف، وهذا وصف العلاج عندهم. فهل أصابوا أو أخطأوا؟ كل هؤلاء مخطئون، مخطئون في تشخيص الداء، وبالتالي هم مخطئون في وصف العلاج وصفة الدواء، وذلك لا يمكن أن يقال إلا بدليل من كتاب أو سنة صحيحة، ولا يجوز لأحد أن يخطئ أحدا بهواه ولا بمقتضى نظره ولا بفكره وعقله، وإنما تكون التخطئة تخطئة معتبرة في ميزان الشرع إذا دل على عدم صوابها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما الطائفة الأولى التي ظنت أن المرض هو تغلب الأعداء ومكر الأعداء بالأمة، وأن الدواء هو إشغال المسلمين بمخططات الأعداء وبالاستماع والتسمع لبياناتهم وبتتبع وملاحقة تصريحاتهم مع تحليل ذلك والنظر فيه حتى تصير الأمة مشغولة بذلك ليلها ونهارها لا تكاد تتفرغ لعبادة ولا لعمل، أما هذه الطائفة فوجه خطائها أننا إذا اتقينا الله تبارك وتعالى لم يضرنا مكر أعدائنا، وهذا بصريح كلام ربنا في كتابه العزيز، يقول الله جلت قدرته: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن دلنا الله تبارك وتعالى على أن الخلاصة والفكاكة والانعتاق من مكر الأعداء كامن في هذا الأمر الموصوف في هذه الآيات المطهرة: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وشيئا وقعت نكرة في سياق النفي، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي دلت على العموم، فمطلق ما يقال له شيء منفي بوقوع الضرر منه على الأمة إذا ما صبرت واتقت. فدلنا الله رب العالمين في القرآن العظيم على السبيل، سبيل النجاة من مكر الأعداء ومن مخططاتهم وما أشبه، إنما هو عمل دائب على مقتضى الكتاب والسنة، وإنما هو سعي في الحياة يتطلب صبرا وفي الكفاح والجلاد أيضا. ثم فاشملوا التقوى هذا العمل كله فينسرح أثرها من القلب من الروح من الضمير على هذه الحياة بمفرداتها وتشعب سبلها، حتى يصير المرء تقيا نقيا غير مدنس ولا ملوث، وهذا كما ترى صريحا في كتاب الله رب العالمين لا يحتمل تأويلا. والطمأنة فيه جاءت بالطمأنينة، لأن الله جلت قدرته نفى هاهنا نفيا عاما مطلقا عن وقوع شيء من الضرر من أثر المكر الذي يمكره أعداؤنا إذا ما توفر الشرط الذي شرطه الله رب العالمين في الآيات المطهرة. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فهذا المكر مهما كان لا يمكن أن يضر شيئا من مطلق ما يقال له شيء في عموم ما يقال له شيء. هذا كلام الله. النكرة في سياق النفي هاهنا لا يضركم كيدهم شيئا، هذه النكرة دلالة على العموم وهي من صيغه، أن تقع النكرة في سياق النفي هذا دلالة على العموم. وإذن فالمنفي معمم لا يضركم كيدهم شيئا في مطلق ما يقال له شيء، فهذا التشخيص تشخيص خاطئ ولا يمكن أن يكون العلاج الذي بني على التشخيص الخاطئ مؤديا إلى فلاح ولا نجاة ولا شفاء، بل إنه يمكن للداء في الجسد، ومهما أخذ الإنسان به مجتهدا ابتعد عن سبيل النجاة وعن طريق الشفاء، لأنه كلما طالت المدة عظمت المحنة وازداد الخطب شدة. وإذن فهذا التشخيص على هذه الصورة وما يلحقه من وصف الدواء لهذا الداء هذا تشخيص خاطئ، والدواء الذي بني على أساسه خاطئ، وإنما يزيد الأمر استفحالا ولا يزيد الخطب إلا شدة. وأما الطائفة الثانية التي قالت إن المرض الذي حل بالأمة فأضعفها فكان مصيبة عليها، إنما هو تسلط الحكام الظلمة والولاة الجورة في بعض الدول الإسلامية، وعليه فإنهم إنما أخذوا بسبيل الدفع المسلح وأخذوا بالعسكرة للطريق من أجل الوصول إلى الإزاحة بالعنف والقوة والجلاد والنزال، وكل هذا الدواء إنما كان موصوفا على حسب ذلك التشخيص للداء. فهل هو صحيح أو هو خاطئ مخطئ؟ فلننظر في كلام الله تبارك وتعالى في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أقوال علمائنا الشارحة الموضحة حتى نعلم أذلك كذلك أم هو على غير وجهه. وجه الخطأ عند هذه الطائفة أن الحكام الظلمة والولاة الجورة عقوبة من الله رب العالمين للمحكومين، فهم نتيجة وليسوا سببا. هذا كلام الله جلت قدرته في كتابه العظيم بسبب الذنوب وما كسبت أيدي الناس. يقول الله رب العالمين في كتابه العظيم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فهو بما كسبت الأيدي وما اجترحت، لأن الله جلت قدرته دلنا هاهنا على أن السبب الذي يتأتى منه الظلم على الخلق معروف معهود تدركه الأنفس وتفهمه وتفقهه العقول وتتملى فيه الأبصار، وهو سنة من سنن الله تبارك وتعالى في كونه. يقول الله جلت قدرته: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إذن وبما كسبت أيديهم وبما قدموا. وللإمام الكبير العلامة النحرير الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كلام حسن بل كلام عظيم ينبغي أن ينظر إليه المرء متأملا فيه، مفتشا في طياته، منقبا في خواتيه، حتى يستطيع أن يستخرج الدر المكنون فيه، وحتى يستطيع أن يكون فاقها لهذا الذي حل به وبالأمة، والذي نزل بساحته وبساحتها وبهذه المصيبة التي تلحق الأفراد في أنفسهم وتلحق الأمة في عمومها. يقول الإمام رحمة الله عليه: وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم. تأمل هذا، يقول: هي حكمة من حكم الله جل وعلا أن جعل الولاة والأمراء والملوك من جنس أعمال العباد الذين يتسلط عليهم الملوك والأمراء والولاة. يقول: بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم. تأمل، يقول الإمام رحمة الله عليه: تأمل حكمة الله، فهي حكمة من حكم الله رب العالمين التي لا تتخلف، فمهما وجد الشرط ترتب عليه الجزاء، ومهما توفر السبب لحقت به نتيجته من غير ما مثنوية ولا إبطاء. يقول الإمام عليه الرحمة: تأمل حكمته تعالى أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم. أعمالهم ظهرت كأنما يقفون أمام المرآة المجلوة التي لا غبش فيها ولا ضعف، بل هي عاكسة بطريقة جيدة واضحة، فالذي ينعكس في هؤلاء هو أعمال العباد. يقول: بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم ملوكهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا به عليهم، وإن أخذوا أي الرعية، إن أخذ الناس ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملاتهم أخذت منهم ملوكهم ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف يعني الضرائب، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يعني الجمهور يعني الأمة يعني الناس، كل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه منهم الملوك بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. يقول رحمه الله: وليس من الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم، ليس من الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة. لما شابوا كاللبن الصريح يشاب بالماء، ربما العكر وربما الملوث، فلما كانوا خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة. فحكمة الله تأبى أن يولى علينا، يقول الإمام ابن القيم هذا كلامه، أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر ابن عبد العزيز، إن ذلك ممتنع. يقول ذلك في زمانه عليه الرحمة، والعلم كان قائما والأمر كان على السوية إلى حد، والضعف لم يكن قد وصل إلى دركة هابطة تكاد لا يكون بعدها منتهى. ومع ذلك يقول إن من حكمة الله تبارك وتعالى أن لا يولى عليه في زمنه وعلى الناس معه في ذلك الزمان من يكون كمثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، كأنه يشير إلى قول الأول: إن أردتم حاكما كعمر فكونوا رعية كرعية عمر، يخرج منكم لا محالة. إن أردتم راعيا كعمر فكونوا رعية كرعية عمر. فيقول الإمام ابن القيم عليه الرحمة: بل ولاتنا على قدرنا، وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. يا حكمة، من حكم الله تبارك وتعالى أن يولي الله رب العالمين على الناس من هو من جنسهم، فإن كانوا صالحين فصالح، وإن كانوا غير ذلك فكذلك، ولا يظلم ربك أحدا. يقول الإمام عليه الرحمة: ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في ذلك على مقتضاها. الإمام ابن القيم عليه الرحمة يفند هذا التشخيص الثاني الذي ذهبت إليه طائفة، وبالتالي رتبت على هذا التشخيص للداء علاجا ووصف الدواء، فدلنا الله رب العالمين على خطأ ذلك وخطيئته إن شئت. يقول الله جلت قدرته: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. بأي شيء؟ بما كانوا يكسبون، فبما قدمت أيديهم وما اجترحوا وما أتوا به من بعد عن دين الله رب العالمين كانت تلك العقوبة عليهم. وإذا فيأتي الإمام عليه الرحمة ويصوغ المعنى في هذا القانون الكلي العام، يقول: فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا به عليهم. ثم يأتي للقانون الكلي العام رحمة الله عليه: فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. وإذن فبنص الكتاب العزيز يبدو لك خطأ هذا التشخيص. وأما الطائفة الثالثة التي ظنت أن الداء إنما هو في تفرق أبدان المؤمنين المسلمين، وعليه فينبغي أن يحشدوا، وينبغي أن يحشروا كأنما يخرجون من أرماسهم، وكأنما يبعثون من أجداثهم، وكأنما يخرجون من قبورهم، حتى يصيروا صفا ثم لا شيء. إنما هو توحيد الأبدان ولا شيء. دلنا الله رب العالمين في القرآن العظيم على أن الكثرة وتوحيد الصفوف مع الذنوب لا تنفع. يقول ربنا جلت قدرته: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فهذه كثرة كما ترى، وكان الذنب بحيث لا تنفع معه الكثرة. وما الذنب؟ هو هذا الذي ذكره الله رب العالمين في هذه الآية: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. هذا هو الذنب. الذنب في العجب أنهم أخذوا يدلون بكثرتهم وتفوقهم عددا بما لم يسبق لهم به مثيل ولا نظير، وحينئذ فالنجاح مضمون، وحينئذ فالنصر المؤزر إنما هو على طرف البنان وليس كذلك، لأن الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، فعال بما يريد. الله رب العالمين يقضي يحكم يقدر ولا يقضى عليه، ولا يقضى عليه بمعنى لا يحكم عليه، وإنما هو يحكم على خلقه في أرضه بما شاء وكيف شاء. أنت تقضي ولا يقضى عليك، تحكم تقدر ولا يحكم عليك. فهذه الطائفة ظنت أن التجميع والتكثير ولا شيء، وإنما هو كم بغير كيف، ظنت ذلك كذلك، وأن ذلك هو التشخيص الذي ينبغي أن يكون مبنيا على أصله وأساسه الدواء موصوفا به العلاج. والله رب العالمين يخبرنا في القرآن العظيم أنه مهما كثر الناس وكانوا في صف واحد، بل كانوا على قدم واحدة في التشمير والجد والعمل، ومن كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخطاب هاهنا موجه إليهم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. الله رب العالمين يخاطب من كان مجاهدا في سبيل الله تحت راية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول لهم إن الكثرة وحدها لا تغني، وإنما ينبغي أن يكون الناس خلوا من الذنوب خالين بوفاضهم من تحصيلها، وإلا فإن العقوبة لا بد نازلة، والعقاب لا بد أن يكون شاملا لمن هنالك من أولئك الذين اجترحوا الذنوب وحصلوا السيئات. هذا واضح كما ترى، لا يحتاج تعقيبا. ولا يخفى عليك أن توحيد الصفوف مع المبتدعة ومع الرافضة ومع الذين يسبون أبا بكر وعمر وأم المؤمنين عائشة لا يمكن أن يكون سبيلا للنجاة ولا طريقا للفلاح ولا محصلا للنص، بل إنه في ذاته ذنب كبير يستوجب هزيمة وفشلا، والأمر مشاهد وهو واقع على ما هو موصوف من غير ما زيادة ولا نقصان. هذا في حد ذاته ذنب، فكيف يتوسل المرء إلى ما يحصل به رضوان الله رب العالمين وهو يركب إلى رضوان الله رب العالمين متن الذنوب، وهو يريد أن يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن في الوقت الذي يخوض إليه في بركة من الوحل والطين؟ كيف يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن من كان كذلك وكان هذا حاله؟ الله رب العالمين بين لنا أن أقل درجات الإنكار القلبي إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه، ويقول لنا ربنا في القرآن العظيم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذا النص بهذه الصورة عظيم الدلالة على المقصود جدا، ومن يكون دالا على مقصود ما يريد مثل رب العالمين، من يكون دالا على المقصود مثل كتاب رب العالمين. يقول ربنا جلت قدرته: وقد نزل، ولم يقل وقد أنزل بل نزل، فجاء التشديد بالتضعيف هاهنا دلالة على كثرة ما أنزل. وقد نزل عليكم، ولم يقل وقد أنزل عليكم، لأنه ربما أنزل ذلك مرة واحدة فنسيتموه، فأغفلتموه فلم تعملوا به، وإنما هاهنا وقد نزل عليكم. ثم أتى بقد التي تفيد التحقيق مع الفعل الماضي وقد أتى به، وقد نزل عليكم، ولم يقل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ تقولون لم نسمعه منه، غاب عنا سماعه، وإنما نزل عليكم. ثم يقول ربنا جلت قدرته في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن لم تفعلوا وإن لم تزولوا إنكم إذا مثلهم. ثم أتى هذا الأمر بهذه الصيغة بما فيها من المؤكدات ليدل على خطورة المآل، إنكم إذا مثلهم. ثم انظر إلى ما رتب على عدم الزوال، يقول إن الله جامع المنافقين ولم يقدم الكافرين عليهم، لأن من فعل ذلك سلك في عداد هؤلاء. فيقول الله رب العالمين إن الله جامع المنافقين قبل الكافرين والكافرين في جهنم جميعا. وإذا فقد ظهر أن هذا التشخيص ليس بصواب، وإنما هو تشخيص خاطئ مخطئ. وإذا ما ترتب عليه من وصف دواء وصفة علاج كل ذلك لا يزيد الخطب إلا استفحالا، ولا يزيد الداء إلا استمكانا، ولا يزيد الجسد جسد الأمة إلا ترهلا وخبالا. وحينئذ فما هو الداء وما هو سبيل الشفاء؟ نسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن العظيم أن الداء الذي ينزل بالأمة مجموعا وأفرادا على المستوى الكلي وعلى المستوى الفردي، أن الداء وأن المصيبة وأن البلاء النازلة إنما ذلك بسبب ما قدمت أيدي الناس وبسبب الذنوب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، هل يقصد القرآن العظيم هاهنا بالفساد أثر الذنوب ونتيجتها، أم المراد هاهنا أن الفساد هو ما كان ذنبا بعينه؟ ذلك وذلك. ظهر الفساد في البر والبحر، والله رب العالمين أخبرنا أن ما كان عذبا فراتا من ماء فهو موصوف في القرآن العظيم بأنه بحر، وما هو عند الناس في عرفهم هو البحر الملح الساكن، وأما ما هو جار من ماء فلا يسمى عند الناس بحرا. ولكن الله رب العالمين جمع الاثنين في القرآن العظيم، فجعل ما هو عذب الفرات، وجعل الله رب العالمين ما هو ملح أجاج، جعل الله رب العالمين ذلك وذلك بحرا. وحينئذ فيصدق ما هنا من قول ربنا جلت قدرته، ظهر الفساد في البر والبحر على هذا وهذا. وشيء آخر، يقول العلماء البر البراري ما كان في الفلوات بعيدا عن العمران، والبحر كل قرية كل مصر كل مدينة على ماء جار فهو بحر، وهو المقصود ها هنا، وهو أصح الأقوال عند العلماء المحققين من المفسرين وغيرهم يقول بغير ذلك من تلك الأقوال، ولكن كل ذلك يمكن أن يكون على سبيل اختلاف التنوع، فيحتمله النص من غير ما مجافات، كل صحيح. ظهر الفساد في البر والبحر بأي شيء؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وإذن كما يقول أبو هريرة رضوان الله عليه: إن الطيور لتحترق في أعشاشها من ظلم الظالم. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه فيما رواه في المسند في بعض حديث أنه وجدت في عهد بني أمية صرة في خزانة من خزائن زياد أو ابن زياد على الشك، وجدت صرة فيها حب بر، حب حنطة، حب قمح، الحبة كقدر النواة. ثم يقول: مكتوب على تلك الصرة: هذا كان ينبت في زمن العدل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري أخبرنا: إن الفاجر إذا ما مات تستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. إن الفاجر إذا مات تستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، والفجور بحسبه، فجور دون فجور يا صاحبي، كل بحسبه. وإذا فلا مخلص ولا منجى من الله رب العالمين إلا بالعودة إليه، ففروا إلى الله. بين لنا ربنا تبارك وتعالى فيما تواتر من آيات كتابه العظيم، وأيضا فيما تواتر على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن المصائب التي تنزل بالعباد إنما تكون بسبب ذنوبهم من غير ما تفرقه. فلا يظنن ظان أن من كان على سدة الأمر فيعصي من تحته بعصيانهم ويأخذون خابطين في دروب مسالك لا تستقيم بها جادة ولا تعتدل، وإنما هو الاعوجاج والانحراف عن السمت مع وجود الأمت من غير ما مراعاة لكتاب ولا سنة. لا يظنن ظان أن ذلك يكون عاصما من وقوع المصيبة ونزول المدلهمة بلاء. والدليل هو أن المعصية والمخالفة لما وقعت من أشرف الخلق بعد الأنبياء في حضور أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم لم يغني ما كان هنالك من أسباب النصر عنهم شيئا، وجاءت الكسرة وكان أمرا عظيما. يقول الله رب العالمين في التذكير بذلك لما جاء التعجب من ذلك: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. تعجبوا، ألسنا بالمؤمنين؟ أليسوا بالكافرين؟ أليس برسول الله رب العالمين؟ أليس بالطغاة الكافرين؟ أليس وأليس، والجواب معروف. ولكن هنالك خلل ما قد وقع ومخالفة ما قد تمت، وحينئذ لا بد من الجزاء مع وجود شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع تنزل الوحي من السماء. ومن يكون قائدا حاكما إماما مرشدا كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأي رعية يمكن أن تكون في عباد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك لم يغني عنهم من وقوع الهزيمة عليهم مع كسرتهم أن كان ذلك كذلك على النحو الموصوف. فهو بينهم صلى الله عليه وسلم، بل ناله من الأذى شيء كثير صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشؤم المخالفة للبشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما تعجبوا كيف خير الله رب العالمين الناس في هذه الآية العظيمة إيماء وفحوى، خيرهم بين النصر والعزة والكرامة مع الطاعة لله رب العالمين ونبيه صلى الله عليه وسلم، هذا في جانب، وأما في الجانب الآخر مع الكسرة ومع المذلة ومع الحطة ومع الاستكانة مع مخالفة أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال: لما فتح الله رب العالمين على المسلمين قبرص اعتزل أبو الدرداء ناحية يبكي، لأن الذي وقع كالآتي: نصر مؤزر وفوز محقق واستعلاء بدين الله رب العالمين كان شامخا، فوقع القوم هنالك أسرى وفرق بين الشيوخ والأبناء وبين الكبار والصغار، وارتفع البكاء نحيبا وعويلا وغمرت الدموع وجهه قبرصا فكأنها البحر المحيط، فاعتزل أبو الدرداء ناحية يبكي، ولم يكن يبكي على كافر شفقة، فإن من كان كافرا فلا شفقة يمكن أن تنزل عليه ولا يمكن أن تلحق به، وإنما اعتزل هنالك للعبرة، وكان درسا أخذه على الوجه المقابل فالتفت إليه التفاتا صحيحا، فجاء إليه صاحبه يقول: ويحك، وهي كلمة تقال للرحمة، ويحك يا أبا الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله رب العالمين فيه دينه ونصر جنده؟ فقال: بل ويحك أنت يا جبير، بينما هي أمة ظافرة عزيزة منصورة إذ خالفت أمر الله فصارت إلى ما ترى. وإذن فالعاقبة بالشؤم للكافرين، وعاقبة السوء للشاردين، وحينئذ فلا ينتظرن الناس إذا ما حادوا عن دين الله رب العالمين إلا الكسرة، لا ينتظرن الناس إلا الحسرة، لا ينتظرن الناس إلا الهزيمة، وإلا إدبار النصر عنهم وهم يتنكبون، وكلما جدوا وفي سبيل النصر بتحصيله شدوا كانوا عنه مبتعدين، لأنهم له مستدبرون، وهيهات هيهات سارت مشرقة وسرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. والسبيل موصوف في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. إذن إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فهذا الذي كان بسبب الذنوب والمعاصي، بل إن الله رب العالمين أخبرنا في القرآن العظيم عن أمور ربما تطول، فنسأل الله تبارك وتعالى وهو خير مأمول أن يمن علينا بنعمته وأن يكرمنا بكرامته، والله رب العالمين جلت قدرته على ما يشاء قدير، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو على كل شيء قدير. وإذن فلا بد من نظرة غير عجلة، لأن النظرة الأولى دائما تكون حمقاء، النظرة الأولى حمقاء، لأن المرء لا يمكن أن يستوعب أجزاء الصورة في إطارها الكلي العام من النظرة العجلة، ولا من النظرة الشاردة، ولا بالنظر الشزر من مؤخر العين ثم يمضي، وإنما ينبغي على المرء أن يكون متفحصا وأن يكون واعيا وأن يكون مدققا وأن يكون متمهلا، وأن يعلم أن الأمر جد لا هز فيه، وأن الله رب العالمين قطع أعذار الخلق عنده وأزال جميع حجج الناس لديه بما أنزل من كتاب بتبيان واضح وبرهان ساطع، بحيث لا يقوم لأحد على الله رب العالمين من حجة، بعدما أرسل من رسل وأنزل من كتب ووضح من أمر ونهج للمسلمين من مستقيم نهج. وإذن فعلى المرء أن يكون حاذقا وأن يكون متوقيا، كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه في وصف التقوى لأمير المؤمنين عمر: أما سرت في طريق ذي شوك؟ قال: بلى. قال: ما سرت، وهل في الحياة من سبيل معنوية أو مادية إلا وهي مغمورة بالشوك حتى لا يكاد يبين منها سبيل؟ والله إنه ما من سبيل إلا وقد غمر بتلك الأشواك تشملها، وقد أحيط بتلك الأشواك يجمعها هذا الطريق. يقول: أما سرت في طريق ذي شوك؟ قال: بلى. قال: ما عمل؟ قال: شمرت واجتهد، أتوقع بحيث لا يثبت لي قدم على الطريق حتى أرى أين تكون. فإذا ما كنت متثبتا متمحصا متمهلا كان الأمر على السلامة، والسلامة لا يعدلها شيء. ولئن مات الإنسان ولئن هلك المرء وهو في سبيل البحث عن الحق لم يدركه، خير له من أن يتعجل الوصول إليه بغير جمع لجميع أسبابه بين يديه فيقع على الضلال حينئذ ولا محالة. لخير له ثم خير له ثم خير له أن يموت باحثا على رجليه دائرا في الطرقات وفي مسارب الأذلة باحثا عن الحق حتى يدركه. لخير له أن يموت باحثا عن الحق لا يقع عليه، من أن يموت واقعا في الباطل منغمسا فيه إلى ما بعد أذنيه لتعجله وعجلته. ولما الله رب العالمين لا يعجل لعجلة أحد، وإنما هو قانونه بسنة كونية نافذة بأسبابها، ثم بهذا الشرع المكين الأغر المعصوم، بهذا الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والله رب العالمين لا يعجل لعجلة أحد، حتى إن عمر لما تعجل رد ردا جميلا ظل عليه، أي على تعجله، نادما حتى مات رضوان الله عليه. وهو من هو؟ لما تعجل في الحديبية ولم يفقه بادي الرأي ما أمر الله رب العالمين به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر الصلح، فأخذ يدور فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أليسوا بالمشركين الكافرين؟ قال: بلى. ألسنا بالمؤمنين؟ قال: بلى. قال: ألست برسول الله؟ قال: بلى. قال: فعلاما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، إني رسول الله ولم يضيعني وقد كان. فذهب إلى الصديق يقول: يا أبا بكر، أليس برسول الله؟ يقول: بلى. ألسنا بالمؤمنين؟ يقول: بلى. أليسوا بالمشركين؟ يقول: بلى. يقول: فعلاما نعطي، وفي رواية: علاما نعطى الدنية في ديننا. يقول: إن هذا لا يبقى ولا يعقل، هو غير معقول بمرة أن نرجع هكذا، هذا أمر لا تقبله النفس، نفس عمر رضوان الله عليه، وهو المحدث الملهم كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من مناقبه. ومع ذلك يدور متلددا كأنما يعزه عاصف من الريح أو قاصف منه، وكأنما تتوهج متلظية تحت قدميه نيران يشب سعارها مجنونا، فلا يكاد يستقر له قرار حتى يذهب إلى أبي بكر مستفهما. يقول له أبو بكر: يا عمر، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزم غرزه رضوان الله عليه. لا يعجل ربك لعجلة أحد، وإنما هي أسبابه في كونه ولا عليك. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على هذا الأمر بنصه وفصه، ووضحه الله رب العالمين لنا توضيحا كاملا لا يلتبس يقول عرضت علي الأمم حتى قال والحديث في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي ومعه الرهط ورأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت النبي وليس معه أحد. قدوة سلوكية منضبطة وبلاغ بوحي معصوم ثم حركة دؤوب في الدعوة إلى الله رب العالمين والجهاد في سبيله بلا توان مهما كانت المشقة ثم مسدد في العقل في القلب في البصر في الضمير كل ذلك بعصمة النبي الذي وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد ومطلوب منه شيء واحد البلاغ، فإن أدى أداءه كان محمودا وإن أتى هذا البلاغ بثمرته فالله المستعان وبها وقرة عين ونعمة عين، وإن لم يكن فالله رب العالمين المستعان وإليه المنتهى وعليه التكلان والله الموعد. وإذا لا يكلفنا الله رب العالمين إلا بأن تكون منضبطا في اعتقادك صحيحا في منهجك ولا عليك. أما أنت تخبط وأما أنت تعدل فليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وتلمس الداء إنما ينبغي أن يكون في موطنه لأنه إن لم يستخرج من موطنه فلا بد أن يكون خاطئا وأن يكون مخطئا وأن يكون مثمرا ثمرا مرا لا حلاوة فيه بحال أبدا. والله رب العالمين أمرنا عند التنازع برد الأمر إلى الكتاب والسنة، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يعقل في قانون أهل العقل من البشر الصعاليك المفاليك الذين لا يسوى الواحد منهم في حقيقة أمره هباءة ولا يسوى وزنه ترابا، لا يعقل في قانون البشر ولا في صحيح مفهوم عقولهم أن يأمر عاقل بالرد عند التنازع إلى شيء لا يكون فيه قطع للنزاع، فكيف برب الأرباب وكيف بمجري السحاب وهازم الأحزاب، فكيف بالله رب العالمين خالق البشر الذي أنزل عليهم هذا الكتاب فجاءهم به خير البشر وهو سبحانه رب القوى والقدر، كيف يأمرنا الله رب العالمين عند التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة ثم لا يكون في الكتاب والسنة قطع للنزاع على الوجه؟ لا يمكن. هذا من الإحالة بمكان عند من كان مالكا لذرة من عقل متعه الله رب العالمين بها فأخرجه من وصمة الجنون، وأما من كان فالتا من إسار العقل متحررا من قيد منطقه فذلك يا أخي ما لا كلام معه ولا تعويل عليه ولا التفات إلى ما يقول. ولقد أمر على اللئيم يسبني فأمر ثم تقلت لا يعنيه، فأمر ثم تقلت لا يعنيني، وابحث عن موضعه في الشواهد النحوية فهو فيها شاهد. ولقد أمر على اللئيم يسبني فأمر ثم تقلت لا يعنيني. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن ييسر لنا نهج هذا السبيل بتوضيحه وإبانته بحوله وقوته وهو على كل شيء قدير. نسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، نسأله جلت قدرته بكل اسم هو له سمى به نفسه أن يتداركنا وأمتنا مما هي فيه من فوضى، وأن يخرج الأمة مما هي فيه من حسرة بكسرة باتباع النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الوحيين الأغرين كتابا وسنة. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك وأقبل بقلوبنا عليك يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اجعلنا هداة مهتدين، اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، اهدنا ويسر الهدى لنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم سدد ألسنتنا، سدد ألسنتنا، سدد ألسنتنا. اللهم اهد قلوبنا وبيض وجوهنا واشرح صدورنا واصلح بالنا. اللهم ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، وطهر جوارحنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، طهر ألسنتنا من الكذب. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم تبارك أمة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تبارك برحمة منك يا رب العالمين. اللهم تبارك هذه الأمة المرحومة بالرحمة الشاملة الغامرة، واجمع أبناءها بقلوبهم على قلب رجل واحد. اللهم وحد صفوف المسلمين، سوحد صفوف المسلمين، وارفع راية المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم صن وطننا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد بهذه الأمة كيدا ومكرا فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل قلبه هواء، واجعل قلبه هواء. اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين. اللهم طهر أرض المسلمين من كل محتل غاشم يا رب العالمين، ومن كل كافر فاجر يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل خير أيامنا يوما نلقاك فيه يا أرحم الراحمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.